يقول تخطيت ميقات أهل المدينة بدون لبس للإحرام، ولكني نويت الإحرام للحج مفردا، فماذا علي من فدية لذلك؟ الذي يتعدى الإحرام الميقات من غير إحرام هذا الأولى أن يريق دما، من ترك نسكا فليهرق دما، يذبح شاه تجزي في الأضحية في مكة. أما لو لم تتعدى الإحرام فالإفراد لا يلزم فيه شيء، والأنساك ثلاثة، الإفراد لا يلزم فيه شيء، وهو أن تقول لبيك حجا. أما الذي يقول لبيك حجا وعمره فهذا يلزمه أن يذبح شاه، والذي يقول لبيك عمره ويبقى في مكة حتى يطلع للحج من غير أهل مكة هذا يلزمه هدي شاه. إذن المتمتع والقارن إن قدر على ذبح شاء يلزمه ذلك، وإن لم يقدر يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع من الحج، ولا بد أن يكون الآخر من أيام الصوم قبل يوم التعجل، يوم التعجل أو اليوم اللي بعده. إذا انتهى أيام التشريق ما صامها تنقلب في ذمته، لا بد الأيام تكون قبل الحج أو في الحج. هذا يقول يا شيخ حدثنا عن الوالد رحمه الله تعالى من حيث ورعه وغزارة علمه. هذا يمكن وقت آخر، نرجو الله تعالى أن يغفر لنا وله وأن يجمعنا جميعا في رحمته. يقول هل يجوز الحد من مال تهيبه مؤسسة حكومية تخصم من راتبي 5 دراهم لكل شهر؟ ما المانع من ذلك إذا كانت هذه الدراهم لا يراب بها وتخصم منك لأجل أن تستفيد منها؟ لا يضر ذلك. هل المتمتع من غير أهل مكة يشترط له أن يجلس في مكة بعد أداء العمرة التمتع؟ نعم، الذي لا يجلس في مكة ليس متمتعا، لأنه سمي التمتع تمتعا لخروج الحاج من مكة من غير أن يذهب إلى المواقيت، ولذلك هذا لا يلزم أهل مكة لأنهم هم يسكنون في مكة، وقال ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. فمن تمتع بالعمرة جلس في مكة، أما الذي يذهب إلى المواقيت فالذي يظهر أنه ليس متمتع، وإن قال بعض العلماء بخلاف ذلك. نعم. يقول ما تفسير قوله تعالى تجري بأعيننا، أيوة بحفظنا وكلائنا لها، لأن هنا تجري بكلائنا ومرعاتنا لها وحفظنا لها، والله قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقال لما خلقت بيدي، لكن قال والسماء بنيناها أي بقوة، بأيد هنا بقوة، لكن بما خلقت بيدي بل يداه مبسوطتان، هذه صفة من صفات الله نستعمل فيها الأسس الثلاثة، التصديق والتنزيه وقطع الطمع عن إدراك الكيفية. نعم، يكفي بهذا القدر، لا عندنا، يكفي هذا يا شيخ خلاص. ما حكم من زعم أن فاتته ركعة ولم يفته منها سوى الفاتحة وهو يرى أن ذلك؟ من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة، والأئمة الأربعة اتفقوا على أنه إذا أدرك الإمام في الركعة تسقط عنه الفاتحة، وإن قال البخاري وجماعة من العلماء فإنه ينبغي أن يقرأ الفاتحة، لكن قراءة الإمام في الجملة قراءة للمأموم، لأنه قال وإذا قرئ القرآن، وهذا في هذا الجانب. هل يمكن للمتمتع أن يؤدي عمرة؟ يعني يمكن أن يعتمر إن أراد، لكن العمرة من مكة كثير من العلماء يقول أفضل منها الطواف، ولكن جوازها لا غبار عليه. نعم يمكن يعتمر كثير، لكن هل هذا أفضل أو غير أفضل؟ العمرة من مكة بعض العلماء يقول أفضل منها الطواف، بدل من يذهب إلى التنعيم ويرجع يطوف بالبيت، ولكن جوازها لا غبار عليه. نعم، لكن الخلاف هل هي أفضل أو الطواف؟ إيش هذا الكلام؟ أيوة، يقول رجل توفي أبوه عليه جزء من رمضان، من مات وعليه الصيام صام عنه وليه، هذا في النذر، هذا في النذر. أما غير النذر فإن أردت أن تتصدق عنه فلك ذلك، وإن أردت أن تصوم فكثير من العلماء يقول لا يلزم الصوم عن الميت إلا للنذر، من صام من مات وعليه صيام صام عنه وليه في النذر، أما في الصوم العادي فالعلماء يقول تطعم عنه إن كان مفرطا، أما إذا لم يكن مفرطا فلا شيء عليه. نعم. يقول كيف نستطيع أن نوفق بين قوله في دعاء زكريا عليه السلام حيث دعا ربه ثم قال ربي أنى يكون لي ولد. هذا الإنسان أحيانا لشدة الفرح بالشيء ولشدة القنوط منها قد يقول كلاما، لكن هو دعا ربه لأنه أيقن أن الله قادر على ما يشاء. فلذلك لما رأى مريم تأتيها الفاكهة في غير وقتها وهو كبير وزوجته كبيرة دعا ربه الولد، فلما قال له الولد قال كيف يكون لي ولد وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر، قال كذلك الله يفعل ما يشاء إذا قضى أمرا. وقالت مريم أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر، قال كذلك الله يخلق ما يشاء، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم. أمين يا رب، الله يجمعنا في الجنة في جنات النعيم. فرج عنا وعنك يا أخي. هل المتمتع من غير أهل مكة يشترط له أن يجلس في مكة بعد أداء عمرة التمتع أم لا؟ هذا أجيب عليه. التمتع هو أن يهل الإنسان بالعمرة في أشهر الحج ويجلس في مكة وهو ليس من أهل مكة ثم يهل بالحج من مكة. أما الذي يرجع فمن العلماء من يقول يبقى متمتع، لكن الصحيح أن التمتع سمي تمتعا لتمتع صاحبه بالطلوع من الحج من غير أن يذهب إلى المواقيت. هذا أسعد بالدليل، والله تعالى أعلم. ونحن الآن عندنا بعض المواعيد.